إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس درس المصطلح من كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله. وقد وقفت بكم عند نوع الغريب، وهو النوع الرابع من أنواع الأخبار. ذكر الحافظ ابن حجر أنواع الأخبار، فذكر المتواتر ثم المشهور ثم العزيز ثم الغريب، وذكر أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو أن تكون في أثناء السند. وتقدم أن مراده رحمه الله بأصل السند هو الذي فيه التابعي، ولم يذكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم ليسوا خاضعين للجرح والتعديل، فجميعهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهم. ثم ذكر الغرابة أو التفرد، فقال التفرد إما تفرد مطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ولا يعرف في الدنيا من غير هذا الوجه، حتى قال الإمام مسلم رحمه الله: الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. ثم بعد ذلك قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. ثم مثل بمظان، أي مصادر. مظنة الشيء هو مكان وجوده. مثل الحافظ ابن حجر بمظان الأفراد والغرائب المطلقة والنسبية، فقال: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة. البزار هو أبو بكر أحمد ابن عمرو البزار، المتوفى سنة 92، وهو إمام كبير وعالم النحرير ومسند من أصحاب الأسانيد العالية. له مسندان كبير وصغير، أما الكبير فهو الموجود بين أيدينا في هذا الزمان، سماه البحر الزخار، سماه البحر الزخار، ويعرف على سبيل الاختصار بمسند البزار. هذا المسند طبع في هذا الزمان في 18 مجلدا، وهو من مضان وجود الأفراد والغرائب. وأجتزئ لكم مثالا لأن فيه لطافة وطرافة، وهو مثال الفرد لما ذكره البزار في مسنده على ضوء إشارة الحافظ ابن حجر. عن علي رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن سلام: علي أمير المؤمنين رضي الله عنه حبه دين وإيمان، رابع الخلفاء الراشدين لا نفرق بين أحد منهم، لكل فضل وقدر، وقد أسند المئات من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه، وجمع أحد الباحثين الأتراك مسند علي بن أبي طالب في 7 مجلدات كبار. أتى ما أسنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 7 مجلدات كبار من المطبوعات والمخطوطات والنوادر التي لم تكتحل بها أعين. وهذه هي العقيدة يجب أن يحملها المسلم تجاه أولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبيه. احفظ معي: لأولئك الصحب الكرام، وعلى رأسهم وفيهم ومن أفضلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من الذي اختارهم؟ اختارهم الله عز في علاه لصحبة نبيه ومصطفاه. عن علي رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن سلام الحبر: وقد وضعت رجلي في غرز الركاب، علي يقول: وضعت رجلي في غرز الركاب، فقال له عبد الله بن سلام، وكان له علم من علم أهل الكتاب: لا تأتي العراق، فإنك إن أتيتها أصابك ذباب السيف. يقول علي: لما وضعت رجلي في الغرز قال لي عبد الله بن سلام: لا تأتي العراق، فإنك إن أتيتها أصابك ذباب السيف. قال علي رضي الله عنه: ويم الله، قسم، ويم الله، لقد قالها، يعني عبد الله بن سلام، ولقد قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي قبله. قال البزار الشاهد: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه إلا عبد الملك بن أعين عن أبي حرب، ولا رواه عن عبد الملك إلا ابن عيينة، يعني سفيان بن عيينة، والحديث سنده صحيح. وليس معنى هذا مثال الأفراد أو التفرد الذي ذكره الحافظ ابن حجر وأشار إلى أن من مضانه مسند البزار، وهذا من مسند البزار، ولا يقتضي ذلك الزهد في أحاديث أهل العراق، فلهم من الأحاديث والروايات ما لغيرهم. لكن في فترة من الفترات ظهرت فيها المكذوبات والموضوعات، حتى قالت عائشة رضي الله عنها في الأثر الصحيح عنها: ويحكم أو ويلكم يا أهل العراق، يخرج الحديث من عندنا، تعني أهل المدينة، شبرا، ويرجع من عندكم ذراعا. ويحكم أو ويلكم يا أهل العراق، يخرج الحديث من المدينة من عندنا شبرا، ويرجع من عندكم ذراعا. وليس معنى هذا أن أحاديث أهل العراق مكذوبة موضوعة، بل لهم أحاديث صحيحة وحسنة، ولكن مثل هذا الأثر وأمثاله توجه هذه الآثار على أوقات معينة ظهرت فيها الفتن واستحر فيها القتل وبرزت فيها المحن، وتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الفتنة نحو المشرق، وفي لفظ حيث يخرج أو يطلع الشيطان بنجد، ليس المراد به بهذا الموضع نجد الجزيرة، وإنما المراد به نجد العراق، لأن نجدا معناه المكان المرتفع، وهذا يوجه على أوقات محدودة ظهرت فيها الفتن وظهر فيه الاختراق، وليس معنى ذلك التخلي عن علم العراق وأهله، ففيه علماؤه وفيه رواته وله مروياته. قال: والمعجم الأوسط للطبراني، أيضا من مظان الأفراد والغرائب المعجم الأوسط. الطبراني من هو الطبراني؟ هو سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى 360، له ثلاثة معاجم، له ثلاثة معاجم: المعجم الكبير، والمعجم الأوسط الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر، والمعجم الصغير. أما المعجم الكبير فرتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفيه قرابة 60,000 حديث بأسانيدها. أما المعجم الأوسط فرتبه على أسماء شيوخه، وروى وخرج فيه عن 2,000 شيخ له، وفيه قرابة 30,000 حديث. لا تظنن أن السنة يمكن أن يقف الإنسان خلف الميكروفون ويقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله من غير أسانيد ومن غير تقييم لهذه الأسانيد، إذ لو كان الأمر كذلك تروى أحاديث رسول الله وآثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من غير أزمة ولا خطم، إذن لضاعت السنة من عهد قديم. ولكنه الحفظ الذي تكفل به رب العالمين للقرآن والسنة معا حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك الواحد يتصبب عرقا ويحمر خجلا ويقول شفقة على أقوام يأخذون ما هب ودب ودرج من صغار أو كبار أو ذكور أو إناث، اعمل أو لا تعمل، قال وقيل قال وقيل من غير أزمة ولا خطم. عندك شيء دليل وبرهان عن رب العالمين؟ هات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعندما تأتي به هاته بالسند، وعندما تأتني بالسند هات السند، لنعرضه على ميزان الجرح والتعديل. هكذا وصلتنا أحاديث حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصغير فرتبه على أسماء شيوخه، وفيه قرابة 1,500 حديث. ومن اللطائف أن الحافظ ابن حجر قال قرأت معجم الطبراني الصغير ما بين الظهر والعصر. يقول الحافظ ابن حجر قرأت 1,500 حديث، المعجم الصغير للطبراني قرأه ما بين الظهر والعصر. طيب، ثم قال أيضا والمعجم الأوسط للطبراني، وذكر مصدرا لم يذكره هاهنا، ذكره في كتاب النكت. ذكر أيضا من مظان الأفراد كتاب الأفراد الغرائب والأفراد للإمام الدارقطني. لاحظ الآن، أنا قلت ما يستغنى عن علم أهل العراق ممن خرج من العراق إماما الدارقطني رحمه الله، الحافظ الدارقطني صاحب السنن والمسند والعلل، ذلك الإمام الكبير الذي كان يقف مع أهل بغداد ويقول: يا أهل بغداد، والله لا يستطيع أحد منكم أن يكذب على رسول الله وأنا حي بين أظهركم. يا أهل بغداد، لا يستطيع أحد منكم أن يكذب على رسول الله وأنا حي بين أظهركم. ومثل هذا الإمام طبق هذه النقدات للأسانيد والمرويات في العقيدة والتفسير والفقه والحديث وغيرها، طبقها تطبيقا متقنا دقيقا من واقع كتابه العلل، وهو أعظم كتاب ألف في العلل. فذكر كتاب الأفراد، لكن كتاب الأفراد الأصل ليس موجودا، وإنما الموجود منه ثلاثة أجزاء طبعت مؤخرا، ترتيبه ولكل ساقطة لاقطة موجود بين أيدينا في 5 مجلدات، حيث رتبه محمد بن طاهر القيسراني المقدسي. فهذه الكتب الثلاثة من مضان الأفراد والغرائب. قال الحافظ ابن حجر: قال الأول الفرد المطلق، الثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. قوله رحمه الله الثاني بعد ذكره للأول: الأول الفرد قسمان، فرد مطلق أي أن راويه تفرد به مطلقا، مثل النهي عن بيع الولا وعن هبته، تفرد به ابن عمر وابن دينار عنه. قال: والثاني الفرد النسبي. قوله نسبيا في نسخة بذلك سمي هاهنا بين أيدينا نسبيا، وفي نسخة سمي بذلك بدون لفظة نسبيا. سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، أي أن الحديث يروى من وجوه متعددة، لكن وجها من الوجوه انفرد به راويه عن صحابيه أو تابع تابعي عن التابعي، وليس التفرد من جميع الوجوه. مثاله: حديث قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيدي الأضحى والفطر بقاف، بسورتي قاف والقمر، فإنه لم يروه ثقة إلا ضمرة بن سعيد المازني، لم يروي حديث قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى، في عيدي الأضحى والفطر بقاف والقمر، لم يروه إلا ضمرة بن سعيد المازني، وانفرد به عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم. الحديث معروف من غير هذا الوجه، لكن ضمرة انفرد به عن عبيد الله ابن أبي واقد الليثي من هذا الوجه. فهذا يسمى إيش؟ فرد نسبي، لأنه بالنسبة لغيره، بالنسبة لغيره. قال: ويقل إطلاق الفرد عليه، يعني عندما يطلق المحدثون يطلقون بلا إضافة فيقولون حديث فرد، فإنهم لا يريدون الفرد النسبي عند الإطلاق، بل يريدون ماذا؟ يريدون الفرد المطلق، هذا عند الإطلاق من غير تقييد. ومن صور التقييد الإضافة، لأن الإضافة في اللغة العربية تفيد التخصيص، فإذا أطلق المحدثون كما قال أبو الفضل بن حجر رحمه الله: ويقل إطلاق الفرد عليه، يعني على النسبي. طيب، ثم أفادنا بفائدة زائدة، قال: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. الغريب والفرد مترادفان لغة، فإنهما بمعنى الانفراد، واصطلاحا يقال في الغريب ما تفرد به راويه، ويقال في الفرد ما تفرد به راويه، فبينهما عموم وخصوص. العموم من حيث إطلاق التفرد على راوي أو لحديث راو من الرواة يقال فيه تفرد ويقال فيه غريب، لكن من صور الفرد ما لا يجامعه الغريب فيه، وهي فيما إذا تفرد أهل بلد فيقال تفرد أهل المدينة بحديث، هذا ما يدخل معه الغريب، وتفرد أهل البصرة بحديث، ما يدخل معه الغريب، لأن الغريب منفرد به راويه. قال: الغريب والفرد مترادفان لغة، لأنهما بمعنى إيش؟ الانفراد. واصطلاحا فالغريب والفرد بمعنى تفرد راويه، تفرد راو بحديث، إلا أن أهل الاصطلاح يعني المحدثين، لأنهم المعنيون بهذا الكلام، ولأنهم هم الذين يعتنون بمصطلح الحديث أو بعلوم الحديث. قال: إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. كثرة الاستعمال والممارسة الاصطلاحية من خلال وواقع المرويات الحديثية، قال على هذا النحو: فرق علماء الحديث، أو غايروا يعني خالفوا وفرقوا بين الغريب والفرد من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، إذا قالوا هذا حديث فرد فأول ما يتبادر إلى الذهن أنهم يريدون التفرد المطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي الذي ليس التفرد فيه مطلقا، وإنما التفرد فيه بالنسبة لإسناد آخر. وما ها هنا في الموضعين مصدرية، وهذا من حيث إطلاق الإسمية. يقول الحافظ ابن حجر: هذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما. وفي بعض النسخ الإسم، وبعض علماء المصطلح ومن شراح النزهة ممن بز غيره من الشراح لغة وله ذوق لغوي متقن، مثل الإمام العلامة اللقاني رحمه الله، يقول في بعض النسخ الاسم، وهذا أولى من التعبير بالإسمية، لأن الاسم هو الذي يدل على المضمون مباشرة، أما الإسمية فقد يدل عليه وعلى غيره، لأن الذي أطلقوه عليهما حملا واستعمالا إنما هو الاسم لا الإسمية. فالاسم فيه خصوصية للعنوان ولمضمونه، وأما الإسمية فيشتمل على ذلك وعلى غيره. هذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما. على ماذا وماذا؟ على الفرد، على الغريب وعلى الفرد. قال: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. قال المصنف: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق. الآن شق الحافظ ابن حجر المسألة إلى قسمين. الشق الأول الذي ذكره، ذكر أن استعمال كل اسم من هذين النوعين غريب وفرد يراد بالغريب معنى ويراد بالفرد معنى آخر، لكن الشق الثاني إن استعملوا اللفظ المشتق فقالوا تفرد فلان، وهذا حديث غريب مطلقا أو من هذا الوجه، فإنهم لا يفرقون، هنا لا يفرقون بفتح الفاء وتشديد الراء، وهذه الصيغة بالفتح وتشديد الراء تستعمل دائما في الذوات، لا يفرقون هم، يعني فيه ناس مذكورين من أهل الحديث والعلماء، وإذا قلنا يفرقون بالفتح فهذا يستعمل دائما في المعاني، يفرقون يستعمل هذا دائما للمعاني، ولذلك استعمال الفتح فالتشديد هاهنا هو المتعين، لأنه يريد ذوات وأعيان ولا يريد معاني، يريد ذوات علماء. يقول إذا استعمل بعض العلماء الاشتقاق فيما يتعلق بالتفرد والغرابة والتعبير بهما فلا يفرقون، يقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان، تفرد به فلان وأغرب به فلان، لكن هذا التوسع ليس عند المحدثين، وهم أصلاء أقحاح فيما يتعلق بالمعاني المستعملة للألفاظ المحددة كالغريب والفرد، لكن لأكثر الأصوليين هم الذين يتجوزون فيطلقون الغريب على الفرد والفرد على الغريب، يتسمحون في هذا، وإلا فإن استعمال أهل الحديث هو التحديد، والمراد بالتحديد الحد، والحد هو التعريف. وقد قال الإمام السيوطي رحمه الله قال يبدأ في كل علم بحده، لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قال قريب من هذا، لاحظ الآن أسلوب العلماء لتقريب المعلومة، جمع الأشباه والنظائر، إلحاق الأشباه والنظائر ببعضها لتفهيم الأصل، أصل المسألة. يقول وقريب من هذا، ليش قال قريب من هذا وسيمثل بالمنقطع والمرسل، لما لم يقل ومثل هذا؟ لأن ما يتعلق بالفرق بالفروق بين الغريب والفرد ليست كالفروق بين المنقطع والمرسل، فلما لم تكن هناك مثلية بين الأربعة الأنواع، نوعين متقدمين ونوعين متأخرين وهما المنقطع والمرسل، قال وقريب. أنا أريد، يقول أبو الفضل رحمه الله، أريد أن أفهمكم فيما يتعلق بهذه القسمة الثنائية بين الغريب والفرد، فتارة يفترقان إذا عرف الغريب بتعريف والفرد بتعريف، وتارة يجتمعان عند الاشتقاق فيقولون تفرد فلان وأغرب به فلان. ما فهمتم المسألة؟ يقول أدى على لسان الحافظ ابن حجر بمعناه، قال ما فهمتم المسألة؟ لها شبه ونظير، المسألة في التفريق بين الغريب والمرسل من حيث الاشتقاق أشبه ما تكون بالفرق بين المنقطع والمرسل. قال اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران أو لا؟ قال فأكثر المحدثين، طبعا المنقطع ما سقط من إسناده راوي واحد قبل الصحابي من موضع واحد، المنقطع من الحديث ما سقط من إسناده راوي واحد في موضع، لأنه قد يتعدد السقوط من أكثر من موضع فيخرج عن دائرة المنقطع إن كان متتاليا إلى دائرة الإعضال أو المعضل، وإن كثر السقط يخرج من دائرة المنقطع إلى دائرة المعلق. فالحافظ هنا دقيق، يقول أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، فإذا قالوا منقطع يعني سقط من إسناده راو واحد في موضع واحد قبل الصحابي، وإذا قالوا مرسل فالمرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل نوقيده بالكبير، والراجح في تعريف المرسل هو ما رفعه التابعي مطلقا كبيرا كان أم صغيرا. هذا عند الاسم، مثل اسم غريب واسم فرد، عرفنا يا إخواننا. طيب، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط ويدخلون ضمنه المنقطع فيقولون أرسله فلان، وقد يكون مرسلا مرفوع تابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا في أثناء السند بسقوط رجل من موضع واحد قبل الصحابي، يقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. وهذا التغاير يقال فيه ما قيل في سابقه هو عند علماء الأصول والفقهاء أكثر منه عند أهل الحديث أو المحدثين. لكن يقول يستعملون الإرسال فقط دون الانقطاع، فلا يقولون قطعه فلان. ليش ما يقولون قطعه فلان؟ لحين هنا قلنا في الفرد والغريب يا أخوان، تحملوني، قلنا في الفرد والغريب قد يقولون أغرب به فلان وتفرد به فلان. عند الاشتقاق من كلمة فرد وغريب يتجوزون فيطلقون الفرد على الغريب والغريب على الفرد، لكن هنا قولا واحدا استعمالا واحدا يقولون أرسله فلان، ما قال الحافظ ابن حجر ويقولون قطعه فلان. لماذا لم يذكر الحافظ ابن حجر هذا التشقيق كما ذكره في المرة الأولى بين الغريب والفرد؟ لأنه يوهم يشكل، لأن لدينا شيئا عند الاشتقاق يطلق عليه مثل هذا الإطلاق، وهو المقطوع. المقطوع معناه الموقوف على التابع من قوله وفعله. وفرق بين المنقطع والمقطوع، فبينما نعبر بتعبير واحد للمنقطع والمقطوع عند الاشتقاق، لكنه يعبر بقول الحافظ ابن حجر أرسله فلان، ولا يعبر بقولهم قطعه فلان، لأننا لو قلنا قطعه فلان لدخل في المنقطع المقطوع، وشتان بين مشرق ومغربي، شتان بين المنقطع والمقطوع. فالمنقطع ما سقط من إسناده رجل، وهذا يتعلق بالإسناد، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله، ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله. ولذلك يعبر عند الاشتقاق بقولهم كما ذكر الحافظ ابن حجر يقولون أرسله فلان. هذا يكثر عند بعض الفقهاء والأصول، عند كثير من الفقهاء والأصوليين، منهم الحافظ ابن عبد البر دائما يقول. فلذلك كن على حذر وكن على تنبه. إيش تكون على حذر؟ تكون على حذر من ابن عبد البر، استغفر الله. ابن عبد البر إمام كبير وحافظ جليل، لكن أقول كن على دقة حين ما تجد ابن عبد البر يقول أرسله فلان. تأتي للسند عند ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار فلا تجد السند من مرفوعات التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث في السند تجد فيه انقطاعا. إذن ابن عبد البر يتجوز عند الاشتقاق فيقول أرسله يقصد به مرفوع التابع، ويقول أرسله يقصد به وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. طيب أخفف عنكم، أقول أخفف عن الإخوة الزائرين، أقف عند هذا القدر لأنتقل إلى الشمائل المحمدية.